السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما عندما كتب قلت لخروج شيء كذا: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واحد هو اللي يفتح. أيها الإخوة، إن من دواعي الشكر، شكر النعم، هو هذه الأمطار النافعة التي أرسلها الله تعالى، التي أنزلها الله تعالى على عبادنا، وفعمت البركات بها، وإن كان لا بد أن يحصل ضرر في بعض الجوانب، ولكنها على كل حال كانت خيرا كثيرا على البهائم والأنعام، وكانت يعني مدعاة بأن يشكر هؤلاء العباد ربهم، أن يشكروا ربهم على هذه النعمة التي عمتنا، عمت بوادينا وحواضرنا، وأن لا يكون ذلك مطغيا لهم. فكثير من الناس يطغون بهذا الغيث الذي سيصبح والعياذ بالله نقمة على الأمة إن لم تشكر هذه النعمة العظيمة. التي بينما نرى باقي البلدان قد أصابها، وإن كان وقع أحد نوع من الفيضانات، ولكن بالنسبة لغيرنا نجد أن هناك طوفان، وأن هناك كثير من العائلات تشردت. إنما احنا في الجملة وقع شي حاجة ولا بد، ولكن تلك المنافع التي جعلها الله تعالى بهذه، التي أنزل الله تعالى بهذه الأمطار، تكون مدعاة لنا أن نشكر الله تعالى على لطفه وإحسانه لعباده. أجل، ينبغي لنا أيها المؤمنون أن نشكر أنعم الله تعالى وما أكثرها. والله تعالى يقول في حق النعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لشكور. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لشكور كفور. نظروه كفورا. هذه النعم وما أكثرها علينا، إنما فقط يتذكر هذه النعمة التي هي حديث العهد، حديث العهد، هذه النعمة التي يعني كنا في أزمنة الماضية كان البهاء، كانت البهائم تبقى جائعة، لا تجد ماء للشرب، لا تجد كلاء للرعي، ولكننا اليوم والحمد لله أنعم الله علينا هذه. فينبغي لنا أن نكثر الشكر ليزيدنا الله تعالى من هذه النعم. ولكن بالأسف الشديد نجد كثير من السفهاء لا يعرفون هذه النعمة، يخرجون إلى هذه المرء، إلى الأراضي التي عمها الله تعالى بالخصب وبالنماء وبالربيع، فيفسقون ويفسدون ويعيثون في الأرض فسادا. ألا فليحذرها، فليحذر هؤلاء، فليحذر هؤلاء من نقم الله تعالى أن لا يكون ذلك استدراجا. وتصدق علينا هذه الآية: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. هذه الآية قال فيها بعض العلماء إنها إن يعطيك الله النعم وينسيك الشكر، هذا من جملة ما وضعت في الآية، يكترف النعم وينسيك الشكر. صار تبقى مشغول إيه بقى في النعم، تتمتع بعرفك من يجيك الضربة، يجيك الضربة صار. وأنتم ترون ما وقع في بلدان كثيرة، طوفان، زلازل، كثير من لأنهم لم يشكروا النعم. فيا أيها الإخوة، أدعوكم إلى أن تشكروا أنعم الله تعالى وأن تكونوا من الشاكرين، فإن الله سبحانه وتعالى وصف أول الرسل الذي أرسله الله تعالى إلى الأرض، وهو نوح. أول رسول إلى الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أخبر الله سبحانه وتعالى أننا من ذرية هذا النبي الكريم، فهو أبونا الثاني بعد آدم، ووصفه بصفتين: صفة العبودية والشكر، إنه كان عبدا شكورا. إذا معنى هذا، هل العلماء قالوا هذا إذن بأن الإنسان ينبغي له أن يتبع أباه في الشكر؟ إذا كان أبونا نوح عليه الصلاة والسلام وقد مكث تلك المدة وهو يدعو قومه مدة طويلة جدا ويدعو قومه إلى التوحيد، فلم يؤمن من قومه إلا القليل، قال وصفه بعبودية الشكر، وهما مقامان عظيمان للدلالة على أن هذه الذرية التي جاءت بعد الغرق ينبغي أن تتبع أباها في الشكر، في العبودية والشكر. فمقام العبودية والشكر أيها الإخوة مقام عظيم ومقام جليل. وكذلك وصف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. خليل الرحمن أيضا وصفه بأنه شكور، هو أمة، معنى أمة أي يقتدى بها، الأمة هي التي يتم بها. فاشن إبراهيم هو أمة للخير. فلذلك ينبغي أن نتبع هذا النبي وهو من أولي العزم الأنبياء الكبار خليل الرحمن، لأنه كان شكور موحد، لأنه هو زعيم توحيد في الأنبياء، وسيدنا إبراهيم من الحنيفية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة، مقام الشكر مقام عظيم كما رأيتموه، وقد قال في حق داود: اعملوا آل داود شكرا. ثم أخبر بأذير الآية بقوله: وقليل من عبادي الشكر. فالشاكرون قلة قليلة، يعني معنى أن أكثر الناس يكفرون. لا مش يقولون بالكفر، لا كفر النعمة، الكفر كفران، كفر النعمة وكفر يعني الكفر اللي هو ردة واللي هو خروج من الدين أو عدم الإيمان. إذن فينبغي المؤمن أن يكون شاكرا لأنعم الله تعالى، وما أكثرها علينا في سمعنا وفي بصرنا وفي أرزاقنا وفي أنفاسنا. هذا النفس الذي إذا حبس منك لحظة قصيرة فإنك تختنق، ولا أحد يمكنه أن ينقذك من هذا الاختناق إلا الموت، نسأل الله العافية. لذلك أيها الإخوة، اشكروا نعمة ربكم. فإذا الشكر كما قال سيدنا علي: إن النعمة والشكر مقرونان في قرن. فالنعمة موصولة بالشكر، لا تنقطع النعمة، النعمة بصورة الشكر، والمزيد والمزهر والمزيد مقرون والمزيد من الله تعالى مقرون بزيادة الشكر منك أيها المؤمن. إذا أنت شكرت الله تعالى وزدت من شكره فالله سبحانه وتعالى لا ينتهي إحسانه إليك، لكن ينبغي لك أن تكون أنت يعني كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز قيدوا نعم الله تعالى بذكر الله، قيدوا هذه النعم قيدها بس بالذكر، لأن الذكر شكر ذكر الله تعالى شكر لأنعمه. ذلكم أيها الإخوة أن النعم على ثلاثة أركان، أركان النعم ثلاثة. القلب هو محط الشكر، فلا بد أن يحب القلب من يحسن إليه، معروفة طبيعة بشرية، الإنسان مجبور على أن يحب من يحسن إليه، فالله تعالى يحسن إليك فأنت تحبه لا تحب غيره. أحب الله تعالى لإنعامه عليك، هذا القلب هو محطة المحبة، ومن القلب يفيض هذا الشكر على الجوارح التي تطيع الله سبحانه وتعالى، فأنت تحب بقلبك وتشكر الله تعالى بجوارحك لاستعمالها في طاعة الله، جوارح اللسان تذكر بها الله تعالى ولا تغتب به الناس، الأذن تسمع بها ما فيه خير، اللسان وهكذا، هذا تسمى شكر الجوارح بطاعة الله تعالى، شكر القلب بالمحبة، تحب الله تعالى كل ما يتعلق، تحب الله تعالى بقلبك وتثني عليه بلسانك، ثم بعد ذلك أيضا الجوارح الأخرى كاليدي واللسان وكذا، هذه كلها ينبغي لك أن تصرفها في طاعة، هذا هو الشكر، وشكر القلب والجوارح واللسان شكر القلب. إذن فأكثروا من الشكر بجميع الأشكال أيها الأخوة ليزيدكم فضل الله تعالى بهذه التشكرات. وأحسن شيء ينبغي للمؤمن أن يتمسك به أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم كثيرة، لا يحقر نعمة الله عليه، بل يعتقد أنه في بحبوحة من نعم، وش يدي هذا أعطاه الله سبحانه وتعالى، أشكر نعمة الله عليك. فإذا كنت في قلة فانظر إلى من هو أقل منك، إذا كنت في قلة من الزاد ومن الدنيا انظر إلى من هو أقل منك، هناك أناس فقراء لا يكسبون شيئا، إذن فأنت اعتبر بذلك الفقير الذي هو أقل منك، وليكن ذلك باعثا على أن تزداد من نعم الله تعالى. وإذا قال حتى زيارة القصور للأغنياء من بغل يمشي لأنه يحتقرون نعمة الله عليه، تمشي كذا تقول كذا يذكر على أنه هو هذا الإنسان أفضل مني كذا، لا، ينبغي للإنسان أن ينظر إلى من هو أقل منه وإلى من هو أفقر منه، هذا في الأمور الدنيوية. أما الأمور الأخرى فينبغي للإنسان أن ينظر إلى من هو أحسن منه، يعني التنافس في الآخرة هذا مطلوب في ذلك، ولكن مسائل الدنيوية لا ينبغي للإنسان أن يتردد على الأغنياء في قصورهم، لأن ذلك مدعاة إلى احتقار نعم الله تعالى كما ثبت في الحديث. لذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن نكون من الشاكرين، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشكر قرين الإيمان، ما يفع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، حتى يقول لك الله أنت إذا شكرت الله تعالى وآمنت بالله تعالى هذا وراء الشكر، واشكرت أني أطعت الله تعالى في كل شيء، فأنت إذن الله تعالى قد يعذبك، ما الداعي إلى أن يعذبك الله، لا يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وآمنتم بالله. إذن فينبغي للمؤمن أن يكون شاكرا لأنعم الله تعالى طائعا له سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ظنه بالشاكرين ولا سيما حينما نتأمل الآيات التي يقول فيها الله تعالى وسيجزي الله الشاكرين، ما قال إن شاء، تعلق فضله في أشياء كثيرة، في الرزق يذل من يشاء يعز من يشاء ويغني من يشاء، ولكن قضية الشكر لم يعلق الله، يعني جزاء على الشكر لم يعلقه الله تعالى بالنعم، وسيجزي الله شكر إطلاق سيجزي الله شكر، الدلالة على أن الجزاء على الشكر شيء عظيم لا لم يعلقه الله تعالى بمشيئته. هكذا أيها الإخوة، اتقوا الله تعالى واشكروا نعمه، فإن الإنسان حينما يتأمل ما في هذا الكون من بلايا وشدائد ومصائب يجد نفسه غارقا في النعم التي لا تحصى ولا تعد، كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، آخر دعوانا أن الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأنتم قد سمعتم بعض الآيات عن فضائل الشكر وعن مقام الشكر، فإنه مقام عظيم، فمن ألبسه الله تعالى حلة الشكر فقد اختاره واصطفاه وجعله ممن يقتدي بأنبيائه ورسله الذين وفقهم الله تعالى بالشكر. فكن من الشاكرين أيها الأخ أيها الإخوة، ولا تكونوا من الغافلين الذين يكفرون بأنعم الله تعالى، فإنك ستسأل يوم القيامة عن النعم التي تقلبت فيها سحنايا. قال ولقد صفنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحيح البخاري، الصحة والفراغ. انسك يقيل فارغ ما عنده لا شغل عمل، يذكر الله تعالى بأذكاره الكثيرة في القرآن أو التسبيح أو يقضي شي وقت في تعليم دينه، أن يتعلم دين الله تعالى. وما أكثر الجاهلية الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية ما أصيبت ما أصيبت به إلا بسبب الجهل أيها الإخوة. الإنسان جاهل لا يعرف دينه، ويمشي يتكلم مع الجهل ويقول أنا كذا كذا، هذه مدة وأنا كان عبد الله تعالى عنه يقول أنت شحال اليوم، هذه مصيبة، الشيطان يغضه. فيا أيها الإخوة اتخذوا الشيطان عدوا، فإن الله تعالى قال اتخذوه عدوا فإنه عدوكم، أعدى عدو هو الشيطان الإنسان، هو الشيطان النفس، هو يغري النفس أن تتكاسل عن المعرفة ويجعلها تتكبر عن المعرفة، ليش نصحهم ليش ماشي النصيحة، قلت لك أنا هذه مدة وأنا كان عبد الله تعالى كان صلي تقول لي تسلات تقول لي تسلات تقول لي هالشي يقع على مرارة هذا المسجد والله هذا الموضع لو كان يتكلم لا تكلم كل ما تقول الله تصحه النصح من النصائح ما تموش أحد السيد لا تصلي لم أريد 70,000 سنة ولا كان صلي قد يجي لك 70,000 سنة من يجي يرد على النصيحة يقول ما تتعرف مش عارف ما تعرف اللهم إنا قد بلغنا. فكثير من الناس يغرهم الشيطان ويوسوس لهم أنهم قد عبدوا الله تعالى وقد استفرغوا ما عندهم، ألا فإن ذلك هو الغرور الأكبر، الشيطان الذي يوسوس إلى هؤلاء الناس الجهلة الذين يريدون أن يصروا على جهلهم، فيلقوا الله تعالى وهم لا يعرفون شيئا، يصلون وما عرفوا كيف يتصلى، يشهدون لله تعالى بالرسالة ولا يعرفون معنى الشهادة لا إله إلا الله، الله ما يعرفها، يجي تقره يعيط والله يتعلم ويتوضأ قلنا في البركة تضينا من الشيخ شخص نصم شو صلى فرائضوا والله يا إخوة أردت أن أعلمها الطلاب هنا فقال لك نحن نشوف حلنا لغيا ولا نقول لا لماذا أنت لم يضيق عليك وقتها إلا في المسجد، فإذا كنت أمام التلفزة تشهد يعني لعبة للكرة كتكون في كل سرورك وفرحك، تكون واحد النشوة، وإذا جئت إلى العباد إلى المسجد وأنت في عبادة وتستمع إلى درس في الفقه في الفرائض فرائض الوضوء الوضوء اللي لا تصح الصلاة إلا به يسوي ما أعرف في الضم الصلاة في شنة هي أيها الإخوة نحن في غفلة عظيمة وأنا أنصح إخوتي أن يتنبهوا لما هم فيه من غفلة عن دين الله وعن تعلم دين الله وهم يعني يظلون في المقاهي أو في الملاعب الرياضية ولا يتنبهون بتلك الأوقات التي يضيعونها في اللهو واللعب وإنهم والله سيحاسبون على تلك الأوقات التي يضيعونها ولا يعرفون قيمتها حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى فقيمة الله الذي تضيعه وأنت لا تعرف دينك هذه قيمة عظيمة ما ذلك الإنسان عنده كل شيء يمشي فصحى عنده كي يتعلم كي يعرف دينه ولكن لا يعرف شيء لا يحسن شيء فاتقوا الله أيها الإخوة فإن الشيطان عدونا يريد أن يخرج بنا من هذه الحياة ولذلك الشكر قلنا الشكر أن الإنسان يتعلم من أعظم الشكر أن يتعلم الإنسان دينه وليتعلم كيف يصلي كيف يوحد الله تعالى هذا من أعظم الشكر والشيطان عدو الله جاء إلى باب الشكر إلى مقام الشكر فصرف الناس عن هذا المقام ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني يأتيك من كل جهة يصرف عنك الشكر وتبقى إنسان جاهل لا تعرف شيء ألا أيها الإخوة اتق الله فإنك ستقبل على ربك وإننا جميعا أين كثير من الناس الذين كانوا يصلون معه أين هم؟ بحث عنهم كان أحد صديقه قريبه شاهر عبد الله هذا من أمين الدين فيا أيها الإخوة أقبلوا على تعلم دينكم وانصرفوا عن تلك يعني وصرفوا أوقاتكم في طاعة ربكم فإنك حتى لا تكونوا من المغبونين الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس اللهم صل السلطان محمد السادس والسرى أن تعلموا به راية الإسلام وينفروا به أمر الخاص والعام اللهم هيئ له بطانة صالحة للدلو على الخير وتعينه عليه اللهم هيئ له بطانة صالحة للدلو على الخير وتعينه عليه اللهم وفقنا ووفق سائر ولاة المسلمين لما تحب وترضى اللهم وفقنا ووفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى اللهم وفقهم لاتباع كتابك وتحكيم شريعتك اللهم عافنا وعاف هذه الأمة ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.